يقولون أن تشفي المرأة عن أخي زوجها وكذلك زوجة العم والخال جزاكم الله خير جزاء. العم والخال وأخي الزوج كلهم ليس محالة. ليس لها تشفي لأخي زوجها ولا لعم زوجها ولا لخال زوجها. لأنه ليس محالة. لأن محالة أب الزوج أبن الزوج وجد الزوج أبن ابنه. الأولاد هو أباؤه هم محالة. لها تشفي لأبي زوجها وجد زوجها. ولا تفسد أبناء زوجها وأبناء أبناء زوجها وأبناء أبناء زوجها أنه أولاد قل جل وعلا وأبناء وأبناء أولادهن وأبناء وأبناء أولادهن وأبناء أزواج وأما النساء والزوج وأخوانه وأعمامه فليس محارم ولا يجوز لهم ولا خبث بحالهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.